ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه المحاضرة في تفسير سورة الزمر مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. تأتي هذه الآيات الكريمات في أعقاب ما ذكره الله جل جلاله من حكمه بين عباده وقضائه بينهم بالحق وتوفيق كل نفس عملها بغير ظلم. تأتي بعد قول الله جل جلاله: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بعد أن ذكر الله حكمه إجمالا بين عباده الذين جمعهم في الدنيا في خلقه، فالله خالق كل شيء، في رزقه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، فالله يرزق عباده جميعا في الدنيا برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، شمسه تشرق عليهم جميعا، أرضه تقلهم جميعا، سماؤه تظلهم جميعا. وعندما أراد خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم أن يجعل الرزق وقفا على المؤمنين فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لكن فرق بينهم في الدنيا الإيمان والكفر، ويفرق بينهم يوم القيامة الجنة والنار، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. بين الله جل وعلا في هذه الآية أن الله تعالى كما فرق بينهم في الدنيا إيمانا وكفرا يفرق بينهم في الآخرة في جزائهم جنة ونارا. فقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هذا يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أي هم الآن في الدنيا في غفلة وهم لا يؤمنون، لا يصدقون بهذا اليوم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم الحسرة عندما يقضى بين العباد، ويود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم، سوق عنيف، حث على السير بسرعة، بإهانة، بإذلال، باحتقار، كما يساق المجرمون إلى أقبية سجونهم. وفرق بين أقبية السجون في الدنيا وبين الأغلال والنكال والجحيم والسعير في الآخرة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يساقون سوقا عنيفا تضربهم الملائكة بالمقامع، ولهم مقامع من حديد. نعم، تسوقهم الزبانية الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تسوقهم إلى شر محبس، إلى أفظع موضع أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه جهنم التي جمعت كل عذاب، حضرها كل شقاء، زال عنها كل سرور. يدعون إليها دعا، يدفعون إليها دفع لامتناعهم من دخولها، ثم يساقون إليها زمرا أي فرقا متفرقة، جماعات يتبع بعضها بعضا، كل زمرة مع الزمرة التي تناسبها، المرابون مع المرابين، القتلة مع القتلة، السحرة مع السحرة، الطغاة مع الطغاة، الجبابرة مع الجبابرة، كل زمرة مع الزمرة التي تشاكل سعيها وتناسب عملها. يلعن بعضهم بعضا ويبرأ بعضهم من بعض، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، ويستزيدون من العذاب بعضهم لبعض. آتهم عذابا ضعفا، ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هنا الفجأة عندما يساق المجرمون إلى السجون والسجون موصدة، ثم تفتح أبوابها فجأة، ثم يشاهدون وتقع أعينهم فجأة. هذه الفجأة لها أثرها البالغ في الفزع والرعب والتمكين والتعذيب. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لكي يفجأهم ما فيها من شقاء، ما فيها من نكال، ما فيها من سعير، ما فيها من جحيم. فتحت أبوابها لأجلهم. وقال لهم خزنتها مبكتين، موبخين، مقرعين، مؤنبين، مبشرين بالشقاء الأبدي، مهنئين بالعذاب السرمدي، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. موبخين لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المآل الشنيع والفظيع. ألم يأتكم رسل منكم؟ ألم تقم عليكم الحجة؟ ألم تزل شبهاتكم في الدنيا؟ ألم يبلغكم من الكتاب ما على مثله يؤمن من يريد أن يؤمن؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم تعرفونهم، تعرفون صدقهم، تتمكنون من التلقي عنهم، لبثوا فيكم عمرا قبل رسالتهم فعرفتم صدقهم وبلوتم أمانتهم ونزاهتهم، يتلون عليكم آيات ربكم التي أرسلهم الله بها الدالة على الحق اليقين بأوضح البراهين. فما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحق أبلج والباطل لجلج، الحجة أقيمت والشبهة أزيلت، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قد كان هذا يقتضي منكم أن تتقوا سخط ربكم وعذابه، أن تجيبوا داعي الله عز وجل وأن تؤمنوا به، أن تعدوا أنفسكم للقائه، أن تعدوا أنفسكم لهذا اليوم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أن تهدروا من عذاب هذا اليوم كما هدره الذين كانوا يقولون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لو أنكم أقررتم كما أقر المؤمنون، أخبتتم كما أخبت المخبتون، أنبتم كما أناب المنيبون، ما كان هذا مآلكم وما كان هذا مصيركم. قالوا مقرين بذنبهم، معترفين بأن حجة الله قد قامت عليهم، بلى بلى قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبيناته وبينوا لنا غاية التبيين وحذرونا من هذا اليوم. ليس لنا عذر، لا نستطيع اليوم أن ندعي بأنه لم تبلغنا حجة، أو لم تصلنا رسالة، أو لم يأتنا كتاب، أو لم يأتنا نذير، لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين بسبب كفرنا، وجبت علينا كلمة العذاب التي جعلها الله لكل من كفر بآياته وجحد بما جحد به. الذين غلبت عليهم شقوتهم ولم تسبق لهم من الله الحسنى، ولم تسبق لهم من الله الحسنى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقولون لقد كذبنا وخالفنا لما سبق لنا من الشقوة، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، فعدلنا بسوء اختيارنا عن الحق إلى الباطل وعن الخير إلى الشر، وعبدنا ما لا يضر ولا ينفع ولا يبصر ولا يسمع، وتركنا عبادة الواحد القهار. هذا كقول الله سبحانه، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلا يدخل النار يوم القيامة إلا وهو مقر بذنبه، معترف بجرمه، مقر بأن النار أولى به، ليس له على الله حجة، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أما هؤلاء الذين يدلون على الله بحجة، المجنون الأحمق الذي مات في الفترة، هؤلاء يدلون على الله بحجة يوم القيامة، صغير، رجل هرم خرف، رجل مات في الفترة، رجل أصم لا يسمع، يدلون على الله بحجة يوم القيامة، فيأخذ الله عليهم مواثيق لا يطيعونه، ثم يوقد لهم نارا يأمرهم بدخولها، من أطاعه جعلها عليه بردا وسلاما، ومن عصاه أكبه فيها على وجهه، حتى يصدق عموم قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فمن لم يأته نذير في الدنيا جاءه نذير في عرصات يوم القيامة، فلا يدخل النار أحد إلا وقد جاءه نذير، وقد أقيمت عليه الحجة، وقد أزيلت شبهه. وبالتالي من مات لم تبلغه الدعوة أو بلغته بلاغا مشوها، الله أعلم بما كانوا عاملين، سيمتحنهم الله يوم القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين. من علم منهم أنه لو جاءه نذير في الدنيا لآمن وفق في امتحان يوم القيامة، ومن علم الله جل وعلا منه أنه لو جاءه نذير في الدنيا لأبى واستكبر استكبارا يخذل في امتحان هذا اليوم. القصد أن حجة الله مقامة، وأنه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه جل جلاله. فالذين ماتوا من الكفار لم تبلغهم الدعوة في أحكام الدنيا كفار، في أحكام يوم القيامة الله أعلم بما كانوا عاملين. عندما يمتحنون ما الذي يختارون وما الذي إليه يوفقون؟ الله أعلم. فلا نجزم لأحد منهم بعينه بجنة أو نار، نجل أمرهم إلى الله جل جلاله، ولا نشغل أنفسنا بأمر لم يجعله الله إلينا. نحن لا نملك مفاتيح الجنة ولا مفاتيح النار، مفاتيح الجنة والنار بيد خالقهما، بيد رب الجنة والنار. فكل من لم يأتي فيه بعينه دليل خاص، الله أعلم بمآله. نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ونقول في الجملة إن المسلمين أهل الجنة وإن الكفار أهل النار. أما فلان بعينه إذا لم يأتي فيه دليل خاص ولا نص خاص، يوكل أمره إلى الله جل جلاله سبحانه. نعم، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي قالت لهم الملائكة ادخلوا أبواب جهنم، الملائكة الموكلون بعذابه، ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا، لا خروج لكم منها ولا زوال لكم عنها. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وثاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أعطيناه حسابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. مر عمر بن الخطاب مر على كثبان من الرمل، يقال له رمل عالج، فبكى واستعبر، قال لو أن أهل النار يمكثون في النار بعدد حبات هذا الرمل لكان لهم أمد يرتقبونه ويوم ينتظرونه، ولكنه الخلود أبدا. خالدين، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، بئس المصير، بئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق وإصراركم على الضلالة، فهذا الذي صيركم إلى ما أنتم فيه، فبئس الحال وبئس المآل. ألم أقل لكم إنه يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يوم يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ثم ينادى يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ يشرئمون بأعناقهم وينظرون، نعم إنه الموت. يا أهل النار أتعرفون هذا؟ يشرئمون بأعناقهم، نعم إنه الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يبقى يقال لهم على وجه الإهانة والإذلال ادخلوا أبواب جهنم، كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق عملها، خالدين فيها أبدا، لا يضعنون عنها ولا يرتحلون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون. فبئس مثوى المتكبرين، بئس المقر وبئس المستقر، ساءت مستقرا ومقاما، النار مقرهم، النار مثواهم، لأنهم تكبروا على الحق وأبوا الانقياد له، فجازاهم الله تعالى من جنس عملهم بالإهانة والذل والخزي والنكال والأغلال. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك،